Book 2 15 15 15 Фрукты и продукты الثمار والمواد الغذائية الثمار والمواد الغذائية У меня есть клубника معي حبة فراولة. معي حبة فراولة. У меня есть киви и дыня. معي حبة كيوي وشمامة. معي حبة كيوي وشمامة. У меня есть апельсин и грейпфрут. معي برتقالة وحبة جريبفروت. معي برتقالة وحبة جريب فروت. У меня есть яблоко и манго. معي تفاحة وحبة مانجو. معي تفاحة وحبة مانجو. У меня есть банан и ананас. معي موزة وحبة أناناس. معي موزة وحبة أناناس. Я делаю фруктовый салат. أنا أعمل سلطة فاكهة. أنا أعمل سلطة فاكهة. Я ем тост. أنا أكل قطعة توست. أنا أكل قطعة توست. Я ем тост с маслом. أنا آكل قطعة توست مع زبدة. أنا آكل قطعة توست مع زبدة. Я ем тост с маслом и джемом. أنا آكل قطعة توست مع زبدة ومربى. أنا آكل قطعة توست مع زبدة ومربى. Я ем бутерброд. أنا آكل ساندويتش. أنا آكل ساندويتش. Я ем бутерброд с маргарином. أنا آكل ساندويتش بالمارجرين. أنا آكل ساندويتش بالمارجرين. Я ем бутерброд с маргарином и помидором. أنا آكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. أنا آكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. نم نوجن خليب إريس. نحتاج إلى خبز وأرز. نحتاج إلى خبز وأرز. نم نوجن ريبة إمياسة. نحتاج إلى سمك وستيك. نحتاج إلى سمك وستيك. Нам нужна пицца и спагетти. نحتاج إلى بيتزا ومكرونات سباجيتي. نحتاج إلى بيتزا ومكرونات سباجيتي. Что ещё нам нужно? ماذا نحتاج زيادة على ذلك؟ ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ Нам нужна морковь и помидоры для супа. نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. Где тут супермаркет? أين السوبرماركت؟ أين السوبرماركت؟ Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.